السؤال الأول متعلق بمسألة الشطرنج، وهل ثبت في تحريمها شيء؟ إذا كان يقصد هل ثبت باللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشطرنج، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشطرنج، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعب بالشطرنج، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بلفظ الشطرنج، فهذا لم يثبت به دليل، ولم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان يقصد هل ينهى عن ذلك وهل ورد النهي عن ذلك، فالجواب أن الشطرنج، أن لعبة الشطرنج على نوعين. النوع الأول أن تكون بعوض، النوع الأول أن تكون بعوض، فهذه محرمة بالإجماع ولا نزاع بين المسلمين في تحريمها، وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وهذا ظاهر لأنه من القمار الذي حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون، وهذا من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، فإن هذا من الإجماعات القطعية. النوع الثاني أن تكون اللعبة بلا عوض، اللعبة بلا عوض، فقد ذهب جماهير العلماء إلى تحريمها، قد ذهب جماهير العلماء إلى تحريمها، وحكاه الطوائف من الفقهاء إجماعا أيضا، ولكن هذا الإجماع لم يثبت. ومن ثم عبرت أولا قلت هذا مذهب جماهير العلماء، وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال إن لعبة الشطرنج أشد من النرد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النرد، والخبر في صحيح الإمام مسلم، ولو لم يكن هذا بعوض، ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الأدنى ويجوز الأعلى، فإن الشريعة لم تأتي بمثل هذا قط، والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين، فإذا نهت الشريعة عن شيء نهت عن نظيره. وقد جاء النهي عن النرد في صحيح الإمام مسلم، وأن من لعب بالنرد فكأنما غمس يده شحم خنزير ودمه، وهذا دليل على قبح هذه اللعبة، وأن من شأنها أن تصد عن ذكر الله. ولعبة الشطرنج أشد وأشهر وأعظم صدا عن ذكر الله من لعبة النرد، فإذا نهي عن الأدنى دخل في ذلك الأعلى. ومن ثم طال الإمام الآجري في كتاب تحريم النرد والشطرنج في ذكر الآثار والأخبار والأقاويل في تحريم هذه اللعبة لما فيها من الصد عن ذكر الله ولما فيها من الضرر، وهذا هو الصواب، فإن هذه اللعبة ينهى عنها مطلقة. قال قائل أنا لا تصدني عن ذكر الله، إذا حضرت الصلاة أو حضر أمر الله الواجب تركت هذه اللعبة، فالجواب أن الأحكام لا تربط بالأمور النسبية، الأحكام تربط بما من شأنه أن يصد عن ذكر الله ولو لم يصدك عن ذكر الله، كما قال الله جل وعلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فالله جل ذكر ومن الناس من يشتري يصد عن ذكر الله، وكل شيء من شأنه يصد عن ذكر الله فالأصل فيه التحريم والمنع، ولو لم يصدك كشخص عن ذكر الله أو عن الصلاة أو عن غير ذلك، لأن العبرة بما من شأنه أن يصد عن ذكر الله جل وعلا، فمن شأن هذه اللعبة أنها تصد عن ذكر الله، فمن ثم ينهى عن ذلك مطلقاً.